تترسم وربطوني بألف عمل على نفس نفسة تلام وحياة عبارة عن ملل عمال اخبطي من شمال وانا جرحي قلبي بتسحل اذوني ياما ولاد الحرام سقوني الغدر في العسل سرك اللي قلته لصاحبك ده الكمين اللي اتنصب لك راح ما بين الخلق فضحك عاش عليك دور الاونط سكة دغ من النهاردة اللي جاي مفيش محبة هعمل اللي يجي في خيالي بس المعام هتبقى صعبة يلا بينا شد حيل سننا مخسم للي خان شد حيل سننا مخسم مكة للي خان خلي كله يهيل ارفع ايدك شد حيل سننا مخسم مكة للي خان شد حيل سننا مخسم مكة حقكوا عليا سرك اللون صعبة دكة مين اتنصبني راح ما بين الخلق فضح عشعال الدوم جدع سكة دوم من النهارده اللي جاي مش محبة قبل شوية دول على السقف Hey! عشان خاطر العروسة. دنيا جرح متعبة، ناس كتير متعصبة، شافت غلط ناس سنين عمرها لفت دماغ قلبتها ترى اللي جاي يجرالها للي قالوا مجروحين بالناس ما فيهوش. دنيا جرح متعبة، ناس كتير متعصبة، شافت غلط أجمل سنين عمرها لفت دماغ قلبتها يا ترى اللي جاي يجرالها ولا اللي قالوا مجروحين بالناس ما بيبوش الحياة. سأل كل المجروحين يا المجروح يقول يا تعالى تعالى تعالى تعالى رجع تفل. معلش طبعا جايبه لك قوشة الصغير. هو فين؟ تعالى نعزم. يلا عشان تعزف لنا قوشوش. صلى على النبي الله اكبر يا روحي. درجه درجه موسى عريض السلم درجه درجه يا اس اس يا اس اس روحي يا اس. انا البونبونايه وبقول واحدة واحدة فارس والزعامة. يا زعامة هلا يا زعامة. الغالي ما يتعوضش، والرخيص لألف زبون، وشار الغالي ما يخسرش، أما شار الرخيص مديون. يا زعامة اللي يسيبك سيبه ما تفكرش تاني فيه، واللي وقف جنبك اوعاك في يوم تفرط فيه، أصل الندل تمامه الله يحسن ختامه، وألف رحمة ونور عليه.